إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من آكد أنواع صلاة التطوع صلاة الوتر، وهي سنة مؤكدة جدا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها محافظة شديدة ولا يدعها لا سفرا ولا حضرا. وقد أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. ومن هنا ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب صلاة الوتر كما هو المأثور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وجمهور الفقهاء على أنها مستحبة لكنها متأكدة الاستحباب، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وقد ساق الموفق بن قدامة رحمه الله ساق الخلاف بين العلماء في المفاضلة بين صلاة الوتر وركعتي الفجر، ثم اختار القول بأن الوتر آكد لأنه مختلف في وجوبه، وفيه من الأخبار ما لم يأتي مثله في ركعتي الفجر. قال: لكن ركعة الفجر تليه في التأكيد. وقد اشتهر عن الإمام أحمد رحمه الله قوله: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. وهذه المقولة إن صحت عنه فالمراد بها المبالغة في تأكد صلاة الوتر، وإلا فهو لا يرى وجوبها. ولهذا قال الموفق بن قدامة رحمه الله بعد أن ساق مقولة الإمام أحمد هذه، قال: أراد بذلك المبالغة في تأكده ولم يرد الوجوب، فإنه قد صرح في رواية حنبل فقال: الوتر ليس بمنزلة الفرض، فإن شاء قضى الوتر وإن شاء لم يقضه. ووقت الوتر هو ما بين صلاة العشاء والفجر، سواء صلى صلاة العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة مع المغرب جمع تقديم. فلو أن رجلا جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، إما لسفر أو مرض أو غير ذلك من الأسباب التي يجوز معها الجمع، فله أن يصلي بعدها صلاة الوتر. والأفضل في الوتر فعله في آخر الليل، لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى وتره إلى السحر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وآخر الليل هو وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا، نزولا يليق بجلال الرب وعظمته. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. ثم إن آخر الليل هو أرجى ساعات الليل موافقة لساعة الإجابة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وأرجى ساعات الليل موافقة لهذه الساعة هي آخر ساعة من الليل. أيها الإخوة المستمعون، إن قيام الليل هو سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. وإن قيام الليل هو دأب الصالحين من قبلنا، وهو أمان من النفاق، فإنه كما قال بعض السلف: ما قام الليل منافق. ولهذا أرشد الله تعالى إليه في قوله سبحانه: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: المقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان، وأجمع على التلاوة. ولهذا قال: هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في معنى هذا الحديث: قال: هذا كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم كيف يعقد الشيطان عقده على رأس ابن آدم. وقيل إنها كعقد السحر من قول الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. وهذا لا يقف على حقيقته أحد، والقافية مؤخرة الرأس. ثم قال: والمعنى عندي والله أعلم في هذا الحديث أن الشيطان ينوم المرأة ويزيده ثقلا وكسلا بسعيه وما أعطي من الوسوسة والقدرة على الإغواء والتضليل وتزيين الباطل والعون عليه، إلا عباد الله المخلصين. قال: وفي هذا الحديث دليل على أن ذكر الله يطرد به الشيطان، وكذلك الوضوء والصلاة. أيها الإخوة المستمعون، وإن لم يتيسر للإنسان قيام الليل والوتر من آخر الليل، فلا أقل من أن يوتر قبل أن ينام. وبهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه كأبي هريرة رضي الله عنه. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. وإنما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مع أن الوتر آخر الليل أفضل، لأن أبا هريرة كان يتعاهد ما حفظه من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما سهر لأجل ذلك فيشق عليه القيام من آخر الليل. وهكذا نقول في من كان لا يثق من قيامه آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام. فإن لم يتيسر المسلم أن يوتر قبل أن ينام، فلا أقل من أن يوتر بعد صلاة العشاء ولو بركعة واحدة، فإن أقل الوتر ركعة. والحاصل أيها الإخوة المستمعون أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على هذه السنة المؤكدة وألا يدعها مطلقا. وإذا فاتته صلاة الوتر فلم يأتي بها لسبب من الأسباب، إما لمرض أو غلبة نوم أو لغير ذلك من الأسباب، فالسنة أن يقضيه في النهار شفعا. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وإنما كان يقضيه 12 ركعة لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة في غالب أحيانه، فإذا فاتته لمرض أو غيره قضاها من النهار شفعا فيقضيها 12 ركعة. وهكذا نقول في من كان من عادته أن يوتر بتسع، فإذا فاته فإنه يقضيه من النهار 10 ركعات. ومن كان من عادته أن يوتر بسبع مثلا، فإذا فاته فإنه يقضيه من النهار 8 ركعات، وهكذا. ومن أوتر من أول الليل ثم يسر الله تعالى له القيام من آخر الليل فإنه يصلي مثنى مثنى 2 ركعات ولا ينقض وتره. فلو أن رجلا خشي ألا يقوم من آخر الليل فأوتر قبل أن ينام، ثم يسر الله تعالى له وقام من آخر الليل، فإنه يصلي مثنى مثنى ولا يوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. وإذا قام من آخر الليل فإنه لا يتحرج في أن يصلي مثنى مثنى ولو كان قد أوتر قبل أن ينام. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعدما يسلم، أي من الوتر وهو قاعد. قال النووي رحمه الله: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر ولبيان جواز النفل جالسا، ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة. وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.